السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في التسعينات في الكويت عن رجل، لكن أبيك تتخيل الموقف اللي حصل معاه. تخيل إنك رجل متزوج وداخل بيتك وانت نايم على فراشك في غرفة نومك، وفي عز النوم شوي شوي تحس بضيق تنفس، وبعدين تبدأ تحس بالاختناق، وبعدها تحس ان انت كأنك مربوط، كأن ايدينك مربطة، رجولك مربطة، ما انت عارف شو السالفة. هل انت بحلم ولا هذا فعلا هو الواقع؟ مرات الحلم يخلي الرجل فعلا يصدق أنه كأنه حقيقة. يعني هذا اللي حصل مع الرجال. أول ما فتح عينه بعد ما حس أنه مختنق وكذي، ولا يشوف كأنه في كيس على وجهه، في شيء مثل الشفاف نايلون على وجهه، يحاول يوخر إيدينه، يحس أنها مربطة، رجوله مربطة، مو عارف شنو القصة. وبدأ يصرخ، تعرفون اللي بيغرق خلاص حلاوة الروح، وقام يصرخ من قمة راسه على قولتهم. شوي ويسمعون الجيران صراخه، صراخ واحد يبي يموت، ويطقون الباب. أول ما طقوا الباب ولا هذه اللي تفتح لهم زوجته وماسكة بإيدها سكين، وقامت تهددهم والله اللي يدخل راح أذبحه. وهم يسمعون صوت زوجها هذا اللي أقول لكم ربط على السرير يصرخ يبي أحد ينقذه. المهم قاموا الجيران ويصارخون عليه ويبي يدخلون، واحد فيهم حاول بس إنه يفتح الباب وسددت له طعنة بالسكين بإيده، سوت له جرح عميق جدا. قام يصرخ وخافت شوي، ودخلوا باقي الجيران إلى غرفة النوم وكسروا عليه الباب، ول هذا الزوج مربط بإيدينه ورجوله، وعلى راسه حاطة كيس. شالوا الكيس من وجهه، تنفس بغى يموت خلاص. شوي ولا حضروا رجال الأمن، طبعا الجيران بلغوا في الموضوع ان في واحد يصرخ، الحقوا علي، انقذوني، بموت، ما ادري شنو. المهم ولا على دخلة رجال الأمن، والرجال للحين يلتقط انفاسه على قولتهم، ايش فيك وكذا. قال والله ما ادري شنو اللي صار، قعدت من النوم ولا احد حاط الكيس على راسي. انا في البداية اعتقدت ان في حرامية دخلوا علي في البيت وربطوني ويبي يذبحوني، لاني بعدين سمعت صراخ زوجتي في الصالة، وشوي دخلوا علي الجيران وهم اللي انقذوني. قالوا له حبيبي، انت تدري من اللي مربطك ومن اللي كان يحاول يقتلك بالكيس هذا النايلون؟ قالهم لا، توني يلا صحيت. قالوا لي يبا هذه زوجتك. لا، وطعنت واحد من الجيران بعد لأن حاول إنه ينقذك. الزوج ما هم صدق. المهم خذوا رجال الأمن للمركز بعد ما اطمأنوا على حالته الصحية، ولقى هناك الزوجة سابقته ماخذينها قبله، حاطين بيدها الكلبشات، وفي سجن مركز الشرطة استدعوها. ليش سويتي هالجريمة البشعة بزوجك والرجال نايم؟ شنو بينك وبينه؟ ما تتكلم. أنا ما راح أتكلم. تكلم يا بنت الحلال، تدرين أنت هالجريمة هذه تعتبر شروع بالقتل؟ قالت أنا ما راح أتكلم. زين دافعي عن نفسك. قالت أنا ما راح أتكلم. سلوه راحوا حق الزوج، يبا زوجتك ليش كانت تبي تقتلك؟ قال أنا ما أدري، أقسم بالله ما أدري، يعني لو في مشكلة بيني وبينها شلون أنا أصلا نايم عندها في البيت في غرفة النوم ما بينه مشاكل. احتاروا رجال الأمن، احنا بنعرف الصج، أخلصوا علينا، مو لازم كل قضية نقعد أسبوعين ثلاثة نحقق، واحد فيكم يعترف خصونا. يروحون للزوجة ما تبي تتكلم، يروحون للزوج مو عارف ليش شنو السبب مو عارف، قالوا لي يبقى انت متزوج عليها ولا شيء من السر، قال لا ابد، طقيتها قال لا ابد، سويت لها شيء قال مستحيل، هي هذه زوجتي اصلا لها افضال كثيرة علي وانا احبها مستحيل اضرها، قال لا تأكد شوف مني ومنك، قال مستحيل انا ما زعلها اصلا. يروحون حق الزوجة تكلمي، انا ما انا متكلمة، انا صراحة ما راح اتكلم، خلوهم ثيناتهم في نظارة المركز السجن، قعدوا يبحثون يدورون كذا، اطلعت هذه الزوجة يعني يتيمة لا ام لا ابو وما عندها لا اخوان الا اخت واحدة متزوجة، قالوا يبا استدعوا اختها، او فعلا اتصلوا على اختها نبي تحضرين عندنا للمركز، ليش شنو صاير؟ قالوا لها تعرفين لما توصلين، وحضرت الزوجة وفعلا احضرت اختها للمركز ومعاها زوجها، دخلها ضابط المباحث عنده بالمكتب، قال لها انا من يسألك سؤال، اختك فلانة؟ قالت اي نعم، وما عندي اصلا اخت غيرها بس هذه، ايش فيها؟ قالت اختك اليوم حاولت ان تقتل زوجها. سكتت وتغير لون وجهها وبدت تتوتر، هني الضابط عرف هذه الاخت اكيد عندها العلم، فقال لها لقينا زوجها في الوضع الكذا ومربط وكان رح يموت والجيران تدخلوا واختك الحين متهمة بالشروع بالقتل بالإضافة إلى الشروع بالقتل حق الجار اللي سددت له طعنة بالسكين، الحمد لله انها جت في إيده ما مات الولد، والولد يبي ينقذ الزوج هذا اللي قاعد يصارخ. إذا تبي تساعدين أختك خليها تتكلم، وإذا أنت عندك أي معلومة كذلك تساعد أختك في القضية تكلمي. المهم الأخت شوي بدت تبكي شوي بدت تنهار، والله شو أقول لك يا حضرة الضابط، بس أنا أبي منك طلب في البداية، أن زوجي اللي برا لا تخليه يدخل علينا لين أفهمك القصة بالكامل. قال لها اطمئني زوجك برا مستحيل يدخل، تكلمي واللي تقولينه ترى هذا راح يكون طي الكتمان، يعني ما راح يدري فيه زوجك، تفضلي. قالت أنا بقول لك الموضوع من البداية، أمي متوفية من زمان وأبوي توفى وأعمارنا كانت على 19 و20 سنة، يوم توفى أبوي وترك لنا خيم رب العالمين فلوس وأملاك وأراضي ومن هالحكي هذا. تعرفت أختي على زوجها هذا اللي حاولت أنها تقتله وتقدم لها، والرجل مبين يعني محترم، وإحنا يعني ما عندنا لا أخو لا أبو، ونبي الرجال اللي يوقف معانا، وتزوجت فعلا. قام هذا زوج أختي وجاب لي ولد عمه، وولد عمه كذلك تقدم لي وأنا وافقت، لكن طلعوا زوجي وزوج أختي ما هم كفو. قالها ضابط ليش؟ قالت اسلبوا مني ومن اختي كل ما نملك. اضحكوا علينا وشافونا يعني في بداية حياتنا واحنا صغار، وطلب مني زوجي يوم الايام اني اسوي له توكيل عام. انا يعني ماني غبية، لكن يعني اعرف خطورة التوكيل العام، فكنت اقول له يعني ما له داعي، ليش توكيل العام؟ فكان يخدعني في موضوع انه يعني انا ما ابيك تدخلين الاماكن اللي فيها مراجعات ورجاجيل والكلام هذا، وانا اغار عليك وانا. فانا صدقته يعني، وقال لي انا يعني زوجك، يعني انا ابوك وانا اخوك وانا زوجك وانا كل شيء في الدنيا. وانا صدقت، وخصوصا بعد ما قال لي ان اختي اللي اكبر مني معطيه زوجها كذلك توكيل عام. فقلت انا الظاهر يعني ان شاء الله ان الموضوع امان. ومرت السنين وهم يديرون املاك ابونا. طبعا انا خذيت حصتي من الورث واختي خذت حصتها. لكن تفاجئنا بعد عده سنوات ان زوجي وزوجها كانوا متفقين على خطه. كل واحد فيهم سحب كل الأملاك اللي بأسامينا أنا وأختي وحولوها بأساميهم. وإذا يوم الأيام أنا سألت مثلا زوجي عن موضوع أرض ولا عن موضوع أموال في البنك ولا شيء، يستشهد بزوج أختي، وزوج أختي معاه دائما على اتفاق. يعني كانوا لاعبين علينا لعب. ولما عرفنا ان كل شيء صار باسمهم وفقا للتوكيل العام اللي انا عطيته لزوجي والتوكيل اللي اختي عطته لزوجها، خلاص يعني بلعنا الموس. خفنا ان نسبب يعني مشكلة ويحصل انفصال ونرجع مرة ثانية البيت ابونا مطلقات وما عندنا شيء. هذا اذا خلوا اصلا بيت ابونا ما باعوه. حسينا ان احنا تدمرنا. الموضوع مهني، الموضوع ان انا واختي اكتشفنا ان ازواجنا عندهم شقة. هذه الشقة هذه حاطينها للفساد، تعاطي وشرب ومسخرة. ولما اكتشفنا الموضوع انا عن نفسي خفت اقول حق زوجي، لكن اختي كانت جريئة جدا وقامت يعني كل يوم الثاني تسبب له مشاكل وانت كذا، وكان كل مرة يوعدها انه يترك هالخرابيط. لكن الغريب في الموضوع ان رغم مرور هالسنين وانا واختي كنا ساكتين عنهم، الا انهم بدوا يتمادون. قالها الضابط شلون يعني يتمادون؟ قال لي حضرة الضابط اكتشفنا ان زوجي وزوج اختي متفقين، عيال عمهم متفقين ان ما يجيبون عيال من عندنا. يعني حريصين ان لا انا ولا اختي نحمل منهم، لان بصراحة هم لهم نية ان يتخلصون منه. وهذا الكلام اللي اكتشفته اختي لما تنصتت على أحد المكالمات كان زوجها يكلم ولد عمه اللي هو زوجي على الموضوع ويحذره أن دير بالك وانتبه أن لا تحمل منك علشان لا تبتلش باكر بالنفقة ما نفقة. يعني ماخذين حلال أبونا كله وخايفين أن باكر واحد فيهم يدفع حتى نفقة. طبعا الضابط انصدم، بس لازم يتأكد من صحة كلامها هذه المرة. راح دخل على أختها اللي هي المتهمة، قالها تبي تتكلمين ولا لا؟ تبي تدافعين عن نفسك ولا لا؟ قالت لا ماني متكلمة. قال لها على فكرة أختك موجودة عندنا وقالت عن كل شيء شوي. وانفجرت هالمتهمة بالبكي والعصبية، والله لو تخليني يا حضرة الضابط شوي إلا أشرب من دمه، هذا حقير، هذا سوى كذا، خذ حلالي وحلال أبوي وحلال أختي واتفق ويا ولد عمه وسوى كذا لا ويخوني. فقررت أني خلاص لازم أقتله، وهذا دايما إذا نام مثل البعير، يعني صوت الشخير عنده عالي ويغط في النوم ما يحس بنفسه. لذلك يوم الأيام أنا خلاص وصلت معاه إلى النهاية، وقمت وربطت إيدينا ورجوله وحطيت كيس الزبالة على راسه وربطته وانتظرت بس متى يموت. لكن الذيخ أول ما حس بالاختناق قام يصارخ وقام يطلب النجدة، ودخلوا علينا الجيران خربوا علي الخطة. والله القصة هذه ذكرتني بقصة أنا ذكرتها سابقا، قصة قديمة اللي اقتلت زوجها عن طريق المخدة. والله في واحد راسلني يقول لي يا أبو طلال حسبي الله عليك حسبي الله عليك يا أبو طلال، إذا شفت زوجتي دخلت غرفة النوم وماسكة المخدة أتوتر أخاف. أتذكر القصة اللي قلت أنها خنقت زوجها بالمخدة. يا جماعة أنا بوضح لكم شيء، مستحيل زوجة توصل إلى هالمرحلة أنها تخلص من زوجها إلا ما يكون هالزوج هذا مسوي لها شيء سابقا، مستحيل. أنا ما أكلمك على يعني الخيانة، يعني اللي بعيد عن الخيانة، زوجة تنتقم من زوجها هذا الزوج في بلا أكيد مسوي شيء، مستحيل. ترى الحريم اللي تخاف الله والله حتى القطوة ما تأذيها، مو تأذي زوج، مستحيل. هذا لا عن خيرها، ما أخذ حلالها ويخونها ولاعب فيها لعب مأذيها ومأذي أختها ومسوي هو يا ولد عمه عصابة. مالكم بالطويلة بعد ما كشفت القضية بالكامل والزوج الحقير هذا رفض انه يتنازل، لا سجل عليها الشروع بالقتل، وفعلا تم احتجازها 21 يوم على ذمة التحقيق، وبعدين تم الافراج عنها بكفالة الى ان يتم محاكمتها. شو اللي حصل بالمحاكمة؟ القاضي لما شاف تفاصيل القضية وان هذه في اشياء قاهرة جدا ادفعتها، طبعا طلعت بلاوي امتلتل مسويها الزوج، ماخذ حلال هم مسوي فيها بلاوي، وشهادة اختها، لا حتى الزوج اختها اللي هو ولد عمه قلب عليه وكشف كثير من البلاوي فقط علشان هذيك تسامحه. ليش اللي حصل؟ القاضي اكتفى بحجز الزوجة اللي كانت متهمة ب21 يوم اللي انحجزت فيهم سابقا، وتم الافراج عنها لان حالتها الصحية بدأت تسوء ونفسيتها بدأت تسوء وكذا. لكن قامت الزوجة ورفعت قضية اطعنت بالوكالة العامة، وهذه معلومة لكم، ترى اي شخص يستخدم وكالة عامة انت عطيتها له واضرك او يعني سلب حلالك عن طريق الوكالة، تقدر تطعن في الوكالة وتسترد عن طريق القانون جميع الاشياء اللي كانت ملك لك. وهذا اللي حصل في القضية، البنت قدرت تسحب كل املاكها، لا والطالب بالاملاك الفلوس اللي صرفهم على الشقة والخرابيط والسفرات، وردت حلالها وحلال اخ، وكذلك اختها طلقت بعد زوجها ورجعوا إلى حياتهم من خير أبوهم، والرجال هذاك ذلف الله لا يرده، وأخذ له سجن كم سنة بعملية نصب واحتيال ورجع الديون اللي عليه. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.